باب ما يعطى البشير. وأعطاك أبو مالك إنني قد يدعو ثلاثا قد يدعو خمسا قد يدعو سبعا تكرار الدعاء فيه خير تكرار الدعاء من دعاء الرغبة العظيمة والإحاح الله يحب الملحين في الدعاء من هذا قول صلى الله عليه وسلم إذا تألم شيء من جسد أحدكم فليضع يده عليه ويقول بسم الله ثلاثا ويقول سبع مرات أعوذ بالله بعزة الله وقدر سري ما أجد واحد أعوذ بعزة الله وقدر سري ما أجد واحد وفي رواية أعوذ بالله وقدر سري ما أجد واحد سبع بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدر سري ما أجد واحد سبعا يضع يد على أحد الألم ويمسح عليه ويقول كل مرة أعوذ بعزة الله وقدر ما أجد واحد في هذا نبرك على خير أحمس خمس مرات الله عنك يمدد في يده لا من يمدد يضع على محل الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما عنده رواه مسلم الصحيح ورواه أحمد أيضا من شأنه نعم جاء بالله وقدرته وجاء بعزة الله وقدرته كله نعم نعم إذا ألم وشيء من جسد هكذا جاء الحديث لا أخذ سلمك إذا شخص آخر مريض قد يولد هذا الدعاء لنفسه مهلا ما وضعت على الأب قلت هكذا مهلا ما هذا الله واسع والمسلم هو المسلم نعم نعم نعم نعم يعني سلم نعم نعم باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. نعم. باب لا هجرة بعد الفتح. نعم. لا هجرة بعد الفتح. البشير يبشر يعطى شيء. الأفضل لأنه أخبرك من يسرك. فإذا أعطيته شيئا فهو حسن. يبشرك بسلامتي. قريبك أو صديقك أو فتح للمسلمين أو بولد لك أو أشبه مما يسرك أعطيته شيء مثل ما فعل كعب لما سمع صوت البشير أعطاه ثوبين عليه لما شرع بثوبة الله عليه. باب لا هجرة بعد الفتح. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. لا هجرة. فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. ما هو المقصود يعني من مكة؟ وإلى الهجرة باقية من البلاد الأخرى. الحديث الآخر لا تنقضي حتى تنقطع التوبة. الحديث الآخر الهجرة باقية ما قتل العدو. لكن بعد أن فتح الله مكة لم تبق هناك حاجة إلى الهجرة منها لأنها صارت دار إسلام وكانوا أولا يجب عليهم أن يهاجروا منها إلى المدينة. فلما فتحها الله صار دار إسلام وانتهت الهجرة منها. ولهذا قصوا لا هجرة بعد الفتح يعني فتح مكة ولكن جهاد ونية يعني جهاد باقي ونية الصالحة باقية وإذا استنفرتم تنفر. العدو فالواجب على المؤمن تكون له نية الصالحة في كل شيء في جميع أعماله. هذا أساس عظيم لا بد منه. لا عمل إلا بنية كما في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنية. فالمهاجر إذا هاجر من النية ما يكون مهاجر إنما يكون مهاجر إذا نوى ذلك